الثالث من أبواب الزكاة هو باب الخارجي في زكاة الخارج. طبعا عندما أقول لك زكاة الخارج هي من الأرض يشمل ماذا؟ يشمل الزروع وعاد المشيء يشمل المكيس، لأن الخارج من الأرض يعني معناه الألف واللام، هنا عمل بصيغة عموم المفرد المحلى بالألف واللام، هذه يعني صيغة عموم في الغالب لا. طيب، فيقول زكاة الخارج في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى متى تجب؟ طبعا أصل في وجوب زكاة الخارج من الأرض كما مر علينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مرت علينا أن الجمهور يقول هذه توجب الزكاة في عروض التجارة، جمع عرض أو عرض، وهي السلع التي تعد للبيع. ومما أخرجنا لكم من الأرض وهو زروع الشاهد، نعم، هذا يشمل الزروع، زكاة الزروع والثمار، ويشمل كذلك زكاة المعادن وزكاة يرمكيس. في زكاة الزروع والثمار طبعا يعني هي تختلف عن زكاة النقدين وعن زكاة عروض التجارة وعن زكاة بهيمة الأنعام، لأن احنا أصناف هذا من هذا، يعني هذا من أصناف المال الزكوات، لكن يختلف عنه في ماذا؟ أن في زكاة النقدين أو زكاة بهيمة الأنعام أو في زكاة عروض التجارة، هذه كلها يعتبر فيها النصاب، يعتبر في الجميع النصاب، يعتبر في يعتبر، لكن يعتبر فيها حوالان الحول، لكن في زكاة الحبوب والزروع والثمار هذه لا يعتبر، لا هذه لا يعتبر فيها الحول، وإنما الذي يعتبر فيها هو موسم الحصاد، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كل ما حصد الزرع فإنه يجب إتيان حق الله سبحانه وتعالى. فيجب الزكاة كلما يعني، وهذا مناسب لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا الزرع وهذه الثمار هي من فضل الله عز وجل. ولا الزرع ده الإنسان اللي بيزرع شيء وهو زرع الحقيقة؟ لا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل هو الزرع الحقيقة؟ وماذا، ما هو دور الزرع؟ يضع البذرة في الأرض وينتظر، هو يعرف شيء في بطن الأرض؟ يعني علم هذه الرحلة التي قطعتها هذه الحبة في بطون الأرض، لكن الله جل وعلا هو هو هو هو الذي يرعى وشق صفها. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم تكمل هذه الحبة رحلتها وتخرج له من الزروع والثمار، لو شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الزرع الحقيقة، هو المتفضل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لم تكمل هذه الحبة أو هذه البذرة رحلتها في الأرض تخرج لك، لو نشاء لجعلناه حطاما فظنتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فمن شكر هذه النعمة أن يؤدى حقها يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، الحق الذي أوجبه الله عز وجل في المال، الحق الذي أوجبه الله عز وجل في المال، زي ما مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وهي الصدقة المفروضة عليهم التي فرضها الله عز وجل عليهم، فمدحهم الله جل وعلا بذلك. إذن لا يشترط له الحول، ويكون هذا طبعا يعني وآتوا حقه يوم حصاده، والحصاد بيكون بعد طيب، بعد اشتداد الحب وبعد طيب الثمار، لأن الحصاد بيكون بعد هذا بأن يشتد الحب وأن يخرج الثمار. وهنا قال: فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز. كل مكيل مدخر، يعني مدخر يعني يحفظ، مكيل يعني يكال كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب. طبعا هذه المسائل، هذه الأشياء لا خلاف فيها بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، اللي هي كل مكيل مدخر. قال: ولا تجب في الفواكه والخضروات، نعم، او ولا تجب في الفواكه والخضروات خضروات اللي هي النبات اللي هي البقول كل ما فيه اللي هي الطماطم والثمار والفلفل وغير ذلك من ايه من الخضروات. فالمكيل فبيقول ولا تجب في الفواكه والخضروات. طيب لكون النبي صلى الله عليه وسلم فالمكيل لماذا المكيل؟ يقول لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث ثابت في الصحيح. وذكرنا بأن الوسقى 60 صاعا والصاع حوالي 3 كيلو جرامات، يختلف في ذلك يعني حوالي كم، حوالي 900 كيلو. إذا فاعتبر المكيل في ذلك، قال لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه وهو التحميل والمدخر بوجود المعنى المناسب لإجابة الزكاة فيه. وعلى هذا فمال بكم مكيل ولا مدخر من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. كلام ذكره المؤلف رحمه الله، كلام ذكره المؤلف هنا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور بأن الزكاة لا تجب إلا في زكاة الزروع والثمار، لا يجب إلا في كل مكيل مدخر، يعني الذرة والزبيب والحنطة والشعير والذرة، كل مكيل مدخر كل يصلح للدخار، وما لا يصلح للدخار كالفواكه والخضروات فإنه ليس فيها زكاة. هذا الكلام، هذا القول هو قول الجمهور، قول جميع أهل العلم من من من من, من الحنابلة ومن الشافعية والمالكية. ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الفواكه وإلى وجوب الزكاة في الخضروات كذلك. وهذا قول قول الأحناف، وبيقول البعض من أهل العلم. استدل الجمهور على مذهبهم بأن الزكاة فقط في المكيل والمدخر بحديث بأنه يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الزكاة ولا في خطوات الزكاة، هذا الحديث ضعيف. استدلوا بأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لم يأخذ الزكاة من أهل اليمن إلا من هذه الأصناف الحنطة والشعير، ولم يأخذ من خضروات الفواكه، وهذا صحيح. لكن هل فعل معاذ بن جبل يقوى أنه يكون دليلا للمنع أنه يمتنع الزكاة من خضروات الفواكه؟ الأحناف استدلوا على مذهبهم يعني بوجوب الزكاة كذلك في الفواكه والخضروات بلفظ الآية، بظاهر لفظ الآية. أولا هذا لعموم زكاة الخارج لنا داخلة في عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا التخصيص هنا للفواكه والخضروات يحتاج إلى وجود مخصص يخصص ذلك، والمخصص الذي استدلوا به هو يعني انه ليس في الفواكه يعني زكاة، هذا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفعل معاذ رضي الله تعالى عنه صحيح، فعل معاذ رضي الله عنه بيشير الى الى الى الى, إلى هذا. لكن اذا اذا اذا اذا قلنا بان الفعل لا يدل على الوجوب وانما يعني فهنا دليل معاذ لا يقوى. الاحناف استدلوا بظاهر الايه بعموم قوله تعالى وما خرجنا لكم من الأرض، وكذلك بقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات من النخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ما هو وآتوا حقه ذكر معها إيه؟ ذكر منها شيء من الرمان والفواكه في ذلك. نعم، فعلى ذلك ذهبت الأحناف، لا سيما وأن إن المنع هنا من منع الزكاة من الفواكه لم يثبت بذلك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن قول الأحناف هنا قول معتبر وليس قولا يعني ضعيفا في هذه المسألة، لا بل هو قول معتبر وهو الأحوط لبراءة الذمة في ذلك. وكثير من الناس يعني يعني كيف ايضا يعني واحد يزرع من الفواكه مثلا وقد يزرع يعني بمئات الالاف ومحاصيل قد تصل الى الملايين، فكيف تجب الزكاه في بعض الحبوب والثمار اللي هي يعني اذا بلغت مثلا 1000 كيلو ولا يعني بلغت النصاب، ولا يجب مثلا في مثل هذا؟ يعني لماذا يفرق بين، ليس هناك دليل يعتمد عليه في في في في التفريق بين الخضروات؟ لو ثبت دليل عن الشارع في ذلك لكان على العين والرأس، لكن لم يثبت دليل في ذلك فيكون قول الأحناف هو القول الأحوط، لأنه هو الذي يوافق ظاهر الأدلة هو الذي يوافق عموم الأدلة. وفعل معاذ رضي الله تعالى عنه لما لم يأخذ الزكاة منها وهذا ثابت فعلا عن معاذ رضي الله عنه، لكن لا يقوى على التخصيص، لا يقوى على تخصيص هذه الأدلة، وعلى ذلك يكون الأحوط هو إخراج الزكاة كذلك في الفواكه والخضروات يعني كذلك، مع طبعا في المكيل والمدخر كالحنطة والشعير والزيت ونحو ذلك هذه لا خلاف فيها، ولكن هذا الأحوط في هذه هو يتحوط في هذه المسألة. المسألة الثانية في ذلك الشروط فيها، طبعا من الشروط بلوغ النصاب وهو 5 أوسق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ليس فيما دون 5 أوسق صدق، والوسق أو الوسق بالكسر والفتح، يعني حمل البعير. البعير اللي هو إيه؟ الجمل. البعير الجمل. طب والناقة؟ أنثى الجمل. يعني هو الجمل؟ لا، البعير هو المذكر. البعير هو الذكر من الإبل، والأنثى الناقة. طب والجمل؟ الجمل يطلق على الذكر وعلى الأنثى، مثل الإنسان يطلق عليه على الرجل والمرأة. فالرجل إنسان والمرأة إنسان، فعلى ذلك البعير يطلق على ذكر الإبل، وأما الأنثى من الإبل الناقة. الجمل يطلق على هذا وعلى ذاك. قال والوسق أو والوسق حمل البعير هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة الأوسق حددها لك، وقال إنه على اعتبار أن وزن الصاع فقرب 2.40 كيلو يعني كيلو جرام، بيقول حوالي 610 كيلو يعني جراما، يعني لو أنه 5 أوسق الساق 60 صاعا يعني 300 صاع حوالي، يعني هو هي بيختلف العلماء في يختلف المسألة، هل هي 3 كيلو؟ يبقى لو لو لو لو لو الصاع 3 كيلو يبقى 65 يبقى 300 صاع في 3 يبقى 900، او ولا هو 2.40 كيلو هو يختلف طبعا، انت عارف الصاع عباره عن ايه؟ الصاع هو وعاء هكذا تمام، فبيختلف الحبوب فيه بحسب ايه؟ بحسب حجم الحبوب، ولذلك هتلاقي الصاع ده يختلف وزنه من ايه؟ من شيء لشيء، من مكيل لمكيل. ليه؟ مثلا لو جبت طمر، حبة الطمر هي كبيرة، فتجد أن يمنع الصاع مباشرة، لما توزنه هتجد يختلف الصاع الطمر عن صاع مثلا عن صاع الذرة عن صاع عن صاع الأرز عن صاع يتبقي الله ونحو ذلك واللوبيا هكذا، فهكذا. فهمت المسألة؟ ماشي. فلذلك على هذا إيه؟ إذن هذه مسألة تقريبية، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعني هو النصاب هو يملك النصاب وليس عامل في الأرض. العامل في الأرض ليس هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه لا يملك، إلا إذا كان متفق مع صاحب الأرض مزارعة أنه هيأخذ جزء من المحصول، والمحصول ده بلغ الجزء الذي فيه بلغ هذا النصاب، وهو اللي هو 300 صاع يعني حوالي 600 ووزن حوالي 612 كيلو جراما. إذا بلغ المحصول ذلك يبقى إذا اتفقنا عليه، إذا بلغ المحصول هذا يبقى كل ما حصد سواء بقى يعني احنا طبعا في الحنطة والشعير والذرة والأرز وكل ما هو مدخر بلا خلاف، لكن ويبقى في الفواكه والخضروات أيضا على القول على الأحوط من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم. في مقدار الواجب النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار الواجب، والشريعة هنا راعت اختلاف الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقته السماء والعيون أو كان عثريا ففيه العشر، وما سقي بالنطح ففيه نصف العشر، والحديث ثابت في الصحيح. طيب إذن طبعا هنا مناسب، يعني الذي سقي بلا كلفة وبلا مؤونة هو مثل ماء المطر أو ماء العيون أو الأبار والأنهار، أو كان يشرب مثل مثلا الزروع اللي بتكون في جوانب البحيرات ونحو ذلك بتشرب بجذورها، فهنا ليس هناك كلفة في السقي وفي الزراعة، فهنا يجب فيها كم؟ العشر. اختلفت الأنصبة في الزروع والثمار عن زكاة النقدين وعن زكاة عروض التجارة، وستختلف كذلك في بهيمة الأنعام، تختلف اختلافا كليا وجزئيا. إذن فيما سقي بلا مؤونة بماء البحار وماء الأنهار بماء الأنهار والبحيرات والعيون يبقى فيه العش. وأما ما سقي بالآلة يعني هو الذي الرجل هو بيسقي عمل شبكة ري وشبكة نقيت ونحو ذلك فهو فيه نصف نصف العش. يعني لو شتلي لو لو لو عنده ألف لو محصول ألف كيلو جرام مثلا يبقى يبقى يبقى يبقى وكان هو عامل شبكة ري شبكة ري وتنقيت ونحو ذلك يبقى فيه كم نصف العش. يبقى العش كم عش الألف مئة نصفهم يبقى 50 كيلو جرام. وهذا وهذا هو البركة وهذا حق حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقير في هذا المال وحق الفقير في هذا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مقدار الواجب يعني يعني يعني عرفنا. طيب المسألة الرابعة في زكاة العسل. طيب العسل العسل ابن عبد البر حكى عن الجمهور انه لا زكاة في العسل لانه لا هو وهذا يعني حكى حكى ابن عبد البر عن عن جميع اهل العلم انه لا زكاة في العسل. نعم وهو الاظهر لي لانه هو لم يرد في الدليل في لا في الكتاب ولا في السنة ليس هناك دليل صحيح في ذلك. والأصل والأصل أنه لا تثبت الأحكام إلا بأدلتها أحكام لابد ذلك وما لم يأتي فيه دليل فيبقى على على البراءة الأصلية على على الإباحة الأصلية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أورد فيه حديث نعم هو أن في العسل يلعش ولكنه ضعيف الحديث هو ضعيف ويعني ويعني وطبعا يعني وفي يعني عمر بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني يقول يعني لم يثبت والاصل بارد الذمه حتى يقوم دليله على الوجوب. قال الشافعي والحديث في الشافعي قال الحديث في ان في العسل عشر ضعيف وفي ان لا يؤخذ منه ايضا ضعيف الا عن عمر بن الا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يروي يرى زكاة العسل. قال واختياري أنه لا يؤخذ منه أن السنن والأثار الثابتة فيما يؤخذ منه ليست فيه ثابتة فكأنه عفو. كلام الشافعي رحمه الله تعالى يدل على إيه؟ أيضا مما هو مما يدل عليه هو أنه لا زكاة في العسل أنه لا زكاة في العسل. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. طيب لو أن رجل أراد أنه يخرج العش من ذلك من طبعا الجمهور يرى عدم عدم عدم عدم وجوب الزكاة وهو الأظهر لأنه ليس فيه دليل يعني والخبر الذي ورد فيه خبر ضعيف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. لكن لو أن رجل أراد أن أن أن يخرج العش من ذلك هو أصله لا هو خارج من الأرض ولا هو في دليل ثبت فيه فيكون الأصل على البراءة الأصلية. لكن لو أن رجلا يعني أخرج منه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. لكن عموما إن ليس كما قال ابن منذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر خبر يعني يثبت يعني يدل على ذلك. لا انتبه الكلام ده احنا بنتكلم على العسل. اما اذا كان هو يبيع العسل يبقى ده عروض تجارة. يعني احنا عندما نقول لا زكاة في الاشياء في الواحد اختنى سيارة هو يستعملها ليس فيها زكاة لكن لو هو يبيع هذه السيارة تجب السيارات يجب عليه زكاة عروض تجارة في ذلك. العسل كذلك ولما حيزكي العسل لو كان يبيع العسل مش لن يزكيه العش انما حيزكيه زكاة عروض التجارة اللي هو ربع ربع العش. وكذلك الذي يبيع الخضروات والذي يبيعها هو صاحب الأرض هيزكيها العش أو العش أو نصف العش على حسب على حسب طريقة الري. لكن الذي يبيع هذه إذا بلغت عنده نصابا نعم ومر عليها الحول هنا يعتبر بقى فيها يعتبر فيها حولان الحول وبلوغ المال للنصاب والنصاب هنا على نصاب النقدين على نصاب أحد النقدين الذهب أو الفضة. مسألة خامسة وكذلك هو يعني في الركاز وذكرنا بأن الركاز هو المال المدفون من دفن الجاهلية ومنه قوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا لأن الله جل وعلا أباد هذه الأمم المكذبة وصارت أثرا بعد عين ولم يبق منها باقية. فالركاز هو ما كان من دفن الجاهلية المال المدفون في الجاهلية. طبعا هيكون عليه ما عليه علامة من علامات الجاهلية علامة من علامات الكفر مثلا اللي موجود الآن عندنا من أثار الفراعنة الكلام بتاع الفراعنة والكلام ده هذا كله داخل في إيه داخل في الركاز. بس ينتبه إلى أن في هذه الأشياء منهم ما يحل بيعه ومنهم ما لا يحل بيعه كالأصنام فالأصنام لا يحل بيعها لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والميتة والدم والخنزير والأصنام أو ممكن سياح مثلا. نعم إذا كان سياح ممكن سياح خلاص يبيعه، لكن على هيئة صنم لا يجوز بيعه. سجارة يعني لا يجوز. لا اللي هو وجده حيكون صاحبها، اللي وجده في كذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الكاز الخمس، يعني واحد واحد عنده في بيته، هو بيته وجد في بيته الذي يملكه وجد فيه ايه، وجد فيه شيئا من ذلك، فهو في بيته في ملكه. نعم. فهنا يجب في الكاز الخمس، يجب في الكاز الخمس لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الكاز الخمس، والحديث متفق عليه. وهذا الخمس يصرف في مصارف المسلمين العامة، نعم، ولا يشترط أن يكون من مال معين. قيمة الدفن، قيمة الكنز الذي، قيمة المال الذي تفرجه يجب فيه الخمس. وفي هذه الحالة يبقى ليس عليه، يعني لا يزكي إلا مرة واحدة، لأنه هو أعطى خمسه بعد ذلك الأمر انتهى. ده يكون في أصلاف الزكاة الثمانية، وهنا كانت في مصالح المسلمين العامة. لا بأس، لا حرج في ذلك، لأنه داخل في عموم الزكاة. يعني لو صرفوا في مصالح المسلمين العامة ولا صرفوا في مصارف الزكاة، فالزكاة لها مصاريفها. ما هو الزكاة كل أنواع الزكوات دي كلها دي لها مصاريفها، ويأتي بإذن الله جل وعلا هنا أن هذه أن الصدقة المفروضة تختلف عن صدقة التطوع. الصدقة المفروضة لها مصاريفها، وتولى الله سبحانه وتعالى بيان المصارف ولم يتركها اجتهادا للناس. ففي الزكوات المفروضة تصرف في المصارف التي بين الله سبحانه وتعالى على النحو الذي سوف يأتي. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية، يعرف كيف بوجود على على علامات الكفر عليه، علامات الكفر ككتابة أسمائهم ونقش صورهم وكلام ده بيكون مشاهد ومعروف عند الناس، أنه بيشاهد أثار الفراعنة أو أثار غيرهم أو أثار الرومان ويعني ونحو ذلك. وأما المعدن، المعدن هو كل ما تولد من الأرض من غير جنسية، ليس نباتا، نعم، كالنفط والقار، سواء كان جاريا النفط والقار أم كان جامدا الحديد والنحاس والذهب والفضة وغير ذلك، فتجب فيه الزكاة بالإجماع لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة خارج الأرض. يعني البترول، النفط، سواء كان هذا المعدن، سواء كان هذا المعدن جاريا كالنفط والقار، أو كان يعني صلبا كالحديد والنحاس والذهب والفضة ونحو ذلك، كل الخارج من الأرض، لأن الله جل وعلا يقول ومما خرجنا لكم من الأرض. فهذا يجب في عموم زكاة الخارج هنا من يعني من الأرض. وطبعا هو يعني كيف الزكاة فيه، هتكون الزكاة فيه على على على مثل الركاز، يعني مثل الركاز بس. فهنا في هذه الحالة، طيب ما هو في مثل هذه الأشياء قد يكون قد لا يعرف هذا قيمة هذا الأشياء، يبقى كلما استخرجوا منه شيئا ماذا فعلوا؟ أعطوا خمس. كل ما بيطلعوا، يعني هو مش معلوم بقى، هو غير معلوم، لأن به براميل كل يوم بتخرج، كل يوم يعني بنتاج بعض الدول يعني بيفوق 12 مليون برميل يوميا، كل يوم كل نهار وكذا، وليس لهم في كد ولا شيء، ده هو من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا المال يعني بينفقه البعض منهم، من المجرمين منهم ينفقوه في التفاهة وفي السفاهة، وإخوانهم من المسلمين يقتلون ويذبحون ولا يعطونهم شيء يدافعون به عن أنفسهم. إذن حريهم بهذه النعم أن تزول منهم بإذن الله، أنه لا يستعملوها في مرضات الله، لا يستعملونها في مرضات الله جل وعلا، بل يستعملونها في الصد عن سبيل الله وفي محاربة المسلمين. بعض الدول بعضهم يفعل ذلك، قاتلهم الله، وليس لهم من كد أبيه ولا من كد أمه، ده شيء أخرجه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فكان المفروض يؤدي هذا الحق، لكن لا يؤدون هذا الحق. فإن شاء الله جل وعلا يعودون إلى الجمال كما كانوا بإذن الله. وهكذا النعم، ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وهذا من كفار النعم. شكر النعم أن تؤدي حقها، وكفر النعم أن تستعمل هذه النعم في معصية، تستعين بنعم الله على معصي. طيب الباب الرابع في ذلك، وزكاة بهيمة الأنعام. نعم. ممكن نصب وأما ما طلب بمال وتطلبت هذه العمل أليس الركاز؟ الشخص اللي يبحث عن الدفائر. نعم مصدق فضل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل. يقول هو ما ولا مطلب ولا متكلف في نفقه كبير عمل. أما ما طلب مال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليل وكثير ولا شرط له الحول ولا النصب. واللي قال عن قول صلى الله عليه وسلم وفي ركاز الخمس. هو الركاز كما ذكرنا هو ما كان من دفن دفن الجاهلية. يقول ولما طلب بمال ولما تكلف في نفقه هو كبير عمل. اما واما ما طلب بمال فليس يعني يبركز. وهذا قول البعض من اهل العلم ان بان الركاز هو ما ليس فيه مشقه ومجرد يعني يسود فيه لكن ما كان فيه مشقه البعث والتنقيب. لكن هيحتاج هنا هيحتاج الى مساله واما ما طلب بمال وطلب كبير عمل فليس بركاز. يحتاج هنا ايضا الى دليل على ذلك يعني يخرجه من عموم لان هو ما زال يطلق عليه ركاز. تنقيب الجبال عن عدم مناجم الذهب وكده صحيح فيها ركاز. خلينا نحقق المساله دي وننظر فيها اقل العلم في الحصه القادمه. ذكرت دي هو شيخ بيقول ويجب فيه الخمس بقليل وكثير. بيتكلم على غير الركاز بيتكلم على الركاز اللي هو بدون جهد ونفقه. الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام وفي مسائل بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر هي الإبل والبقر والغنم. هذه بهيمة الأنعام ويشمل أيضا البقر يشمل الجاموس أيضا. طيب هي نوع من البقر والغنم والغنم يشمل إيه؟ يشمل الماعز والضأن. نعم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها يعني مهماء لا تتكلم عجموات يعني يطلق عليها عجموات يعني لا تتكلم. نعم. من الإبهام وهو الخفاء وعدم الإيضاح. يعني شروط وجوبها طبعا هنا زكاة البهيمة الأنعام هو يشترط لها إيه؟ يشترط لها ما يشترط في النقدين وهو بلوغ المال بلوغ النصاب وحولان الحول. لذلك قالوا بأن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي. والنصاب الشرعي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيه ما دون خمس زود يعني خمسة من الإبل صدقة. إذا النصاب في الإبل كم؟ هي في الإبل خمس وفي البقرة 30 وفي الغنم 40 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون خمس زود صدقة. هذا يخص الحديث في الصحيح متفق عليه. هذا يخص الإبل. والحديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. والتبيع هو ما له سنة والمسنة كما سيأتي والمسنة هي ما لا سنة. قال فأمرني من حديث معاذ رضي الله عنه والحديث عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصدق أهل اليمن يعني أخذ منهم الصدقة فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا وهو ما له سنة ومن كل 40 مسنة وما له سنة. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاء فليس فيها صدقة. يبقى النصاب كم هنا؟ 40. طيب لكن انتبه هنا بيقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في عند عند عند عند البخاري إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. إذن يدل على النصاب كم؟ 40. لكن أيضا في الحديث هنا يقول إذا كانت سائمة الرجل والسائمة هي التي تسوم طوعا بمفردها تأكل من الكلب وتأكل من العشب وتأكل من الحشيش من قشاش الأرض. فهذه السائمة هي دي فخرج هنا بالسائمة المعلوفة التي تعلف. فالمعلوفة ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن هذا من التقييد بالوصف يسمي العلماء من التقييد بالوصف. لأن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت سائمة الرجل سائم وصف السائمة هنا لو لم يكن هذا الوصف معتبرا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه وصف معتبر. وطالما أنه وصف معتبر فالتي تسوم يعني ترعى بمفردها تأكل من الكلب وتأكل من العشب وتأكل من حشيش الأرض ونحو ذلك، فهذه هي التي يجب فيها الزكاة. أما ما كانت تعلف تغذى بالعلف فهذه ليس فيها زكاة، لأن الحديث هنا يدل على أن الذي يجب فيها الزكاة هي السائمة أي التي تصوم وترعى بمفردها. نعم، فخرج من مفهوم الحديث، وهذا يسمونه مفهوم الوصف، هذا من التقييد هي بالوصف. فمن مفهوم الوصف، وهذا قول وذلك الجمهور من أهل العلم على أن العوالف ليس فيها زكاة مهما كان عددها. لكن زكاة مال بقى، يعني زكاة تجارة أو مال. زكاة لازم تفرق بين كل مرة، حتى يعني السؤال ده يتكرر كل مرة، لازم تفرق بين عروض تجارة، زكاة عروض إذا كان يبيعها ولا إذا كان هو ملكها هو بينتفع بألبانها ونحو ذلك. فإذا كان هو يعني ينتفع بألبانها ونحو ذلك فهيكون فيها زكاة إيه؟ عروض تجارة، هيكون فيها زكاة الحيوان، الأنصبة التي وردت. أما إذا كان هو تاجر يتاجر في هذه المواشي، نعم، ففي هذه الحالة حيزكيها زكاة عروض التجارة. وبيبيع منها ألبانها شيخ لو سمنا وبيبيع منها. أنا قلت لك الذي هو ينتفع بألبانها ونحو ذلك هيزكيها زكاة الحيوان إذا بلغت النصاب ومر عليها الحول. لكن في فرق بين واحد ملكها ينتفع بألبانها ونحو ذلك كغالب الناس، وفي فرق بين واحد تاجر مواشي. تاجر مواشي بيشتري ماشية فلان وبيشتري هي من علان، هل هيزكيها زكاة حيوان ولا زكاة زكاة أم يزكيها زكاة؟ هيزكيها زكاة عروض التجارة. فهمنا؟ فالحين عندنا بيجيبوا اللي بيعرفوا المواصل اللي أقولوا يا صغيرة يربوها يبروها، فأنا مضيق بولي يبروها، دي يخش في عروض التجارة ولا في لا عروض التجارة؟ مزارع ليه المزارع؟ إذا كان بيربيها، شوف إذا كان إذا كانت سلعة بيتاجر فيها مجرد تجارة، يشتري من هنا ويبيع هنا، يبقى هتزكى زكاة عروض التجارة. أما إذا كان عنده هو مرعى وعنده وتربية عنده، يبقى هيزكي زكاة حيوان، لأنه صارت عنده إذا بلغت النصاب. إذا كانت معلوفة ليس فيها زكاة. طيب مزارع إذا معنا اتفقنا بأن المعلوفة ليس فيها زكاة، إذا كانت تسوم وطلعة بمفردها تأكل الكلب ونحو ذلك. لأن مثلا نقول بس الكلام ده خلي بالك، إذا كانت سائمة الرجل، الكلام ده في السائمة في الغنم، الكلام ده في السائمة، لأن الكلام ده مثلا قيد إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. الكلام ده يخص إيه؟ يخص الغنم. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. أن تكون سائمة وهي التي طرع الكلى المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرع أحد في الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، وقوله طبعا هذا في صدقة الغنم إذا كانت إيه؟ في سائمتها، يعني التي طرع. طيب قال وفي كل إبل سائمة، إذا أيضا ورد هذا التقييد أيضا في الإبل والبقر، يبقى كذلك يبقى خرج إيه بال يعني كل يعني إذا هذا وصف السوم ليس فقط هنا في هذا الحديث خاصه في الغنم، لكن ورد حديث أخرى أنه ورد كذلك في الإبل. فعلى ذلك العوالف كلها ليس فيها زكاة، وأما التي تصوم طلعا مفاضيا تأكل من الكلب ومن العشب ونحو ذلك فهذه التي فيها الزكاة. نعم، مهما زاد العدد في العوالف، لأن مثلا قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، ويأتي تفصيل الكلام في بنت لبون. إذا كانت طلعة أقل الحول ويعلفه أكثره، نعم، فليست سائمة ولا زكاة فيها. شوفوا نقول إيه، إذا كانت طلعة يعني هي طيب، حتى أحيانا بيكون بتأكل ويعلفها، فهنا حينظر إليه إلى الغالب عليها في ذلك. فالغالب لو كانت غالب يعني غالب السنة بتصوم وكل هذه عند الناس بيأخذها في المزارع ونحو ذلك، فيبقى هذه يبقى حكم السائمة التي يجب فيها الزكاة. أما إذا كانت بتعلف أكثر العام يبقى إذن ليس فيها زكاة. الرابع ألا تكون عاملة، وهذا الشرط الرابع في وجوب الزكاة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرص الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجة في الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا وعدت الكوافي فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحفل. مش احنا قلنا ليس في العوالب زكاة ولا كذلك في العوامل زكاة؟ إيه معنى العوامل؟ إن واحد عنده إبل بينقل عليها إيه؟ كما لو أن واحد عنده سيارة، طب السيارة يعني بلغة للنصاب، لكن هو لا هو لا يكريها، يعني لا يؤجرها ولا يبيعها أو يستعملها لحاجاته الشخصية. فكذلك إذا كان يستعمل هذه الحيوانات للعمل للحرص في الأرض كالبقر أو الإبل لنقل متاعه هو، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. أما إذا كان هو يعدها للكراء أو يعدها لانتفاع بألبانها وبيع ألبانها ونحو ذلك، يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ومر عليها، يبقى إذن يعتبر فيها شرطان، بلوغ النصاب، والنصاب يختلف كما سيأتي، وحولان الحول. إذن تبين من ذلك إن النصاب في الإبل كم؟ 5، وفي الغنم 40، وفي البقر 30. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما دون 5 زود صدقة بالنسبة للإبل، وفي الغنم فإذا كان سئمة الرجل أقل من 40 شاة فليس فيها شيء. وفي البقر حديث معاذ بن جبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق أهل اليمن فأخذ من كل 30 تبيعا، يعني من البقر، ومن كل 40 مسلما. طيب، واتفقنا على أن السائمة هنا يبقى خرج بالسائمة العوالف، وكذلك العوامل أنها أشبهت الاقتناء الشخصي نحو السيارة التي يملكها صاحبها، حينئذ ليس فيها كذلك زكاة. واحد عنده مزرعة فيها 40 أو 80 معدل البيع مثلا في العيد، ده ليس فيها زكاة؟ عليه زكاة، بيعرف طول العام، يعرف طول العام، ليس على زكاة. فقلنا الخضار من الأولى الخضار، لأن في حديث عندنا حديث أقل، عندنا حديث هنا حديث مسألة يعني الزكاة والخضروات، إحنا مش من الذي أوجب الزكاة في الخضروات والفواكه ليس بالعقل، وإنما داخل في عموم قوله تعالى ومما خرجنا لكم من الأرض. أما هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقييد الزكاة بوصف الصوم، وصف السم بمعنى أن ترعى بمفردها، ترعى بلا كلفة، بلا علف، فهي التي أجوى فيها الزكاة. ولذلك الشريعة هنا سبحان الله يعني عظيمة، لأن الذي على يعني علفها صاحبها تكلف فيها ولا لا؟ تكلف فيها كلفة كبيرة، لكن الذي ترعى وتأكل ليس فيها كلفة، فلذلك أوجب الله جل وعلا فيها الزكاة. ولا زكاة عروض التجارة؟ هيزكيها زكاة عروض التجارة في هذه الحالة، لكن ليس بيبة الأنعام، ليس بهيمة الأنعام إذا كانت معلوفة، لكن هيزكيها زكاة عروض التجارة. ولذلك يقول أما إذا وعدت، طيب وكذلك لو هو مش هيبيعها، هيكيها، هيأجرها، يبقى ليس فيها زكاة حيوان، لكن الأجرة التي تأتي منها إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول يبقى يزكيها زكاة النقدية في هذه الحالة. فهمنا هذه المسألة؟ نعم. لا مش لو عنده بنت لابون هيخرجها، لا لو عنده بنت لابون هيخرجها، لو هو عنده بنت لابون هيخرجها. يعني هو انت تتكلم على انه من جنسها ولا لا؟ خلينا يعني لو عنده من مال هيخرجها، لو كان لو انت تسال انه خرجها يعني نقود بدلا منها، على على على اي حال لو اخرجها نقودا بس يكون ثمنها اللي هو المقابل لها في قيمتها حينازل السوقي، في ذلك لا حرج. كان مكمل لو كان عنده ذهب هيخرج من الذهب؟ لا يشترط يخرج من الذهب، لكن هو يقوم الذهب الذي وجب عليه فيخرج في هذه الحاله. لو أراد أنه قيمها ويخرجها لا حرج عليه في ذلك، بس المهم أنه قيمها هيقيمها بقيمتها السوقية حينئذ، هيقيمها بقيمتها يعني السوقية. مثل زكاة عروض التجارة، هو هيخرج من عروض التجارة اللي عنده؟ لا، هيخرج من المال. المسألة الثانية في قدر الواجب، قضوا الواجب من الإبل، ومقدار الزجاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة جزعة، شاة يعني جزعة من الضأن، والجزعة اللي هي الصغيرة من السن، وهي من الغنم التي لها ما تم له سنتان ودخل في الثانية. يقول مقدار الزكاة يعني الخمسة من الإبل عليها شاة جزعة من الضأن، شاة جزعة من الضأن هي التي لها إيه؟ هي التي لها يعني ما تم له يعني يعني يعني سنتين أو ثنية من المعز. والثنية استنى بس انتبه اللي هو أو ثنية من المعز وهو ما تم له اللي هو إيه تم له أسنان كسر جوز يعني بيسموه كسر يعني خبرتك يعني هو اللي هو بيسموه باللسان الدارجي اللي هو يقول لك كسر ايه كسر جوز او ثلاثه او نحو ذلك اللي هي قال او ثانيه من المعز وهو ما تم له يعني سنان ودخل ما تم له سنان ودخل في ايه سنان ودخل في الثالثه دخل في السن ايه السن الثالثة يعني ثلاثة نعم. قال وفي العشر وفي العشر عشر من الإبل لأن في كل خمسة من الإبل شاة جزعة من الضأن أو ثانية من المعز في العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياة وفي العشرين كل خمسة كل خمسة بواحدة كل خمسة بواحدة وفي 25 إلى 35 أنا بقى من هنا لحد 20 أربع شياة طيب وفي 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل بنت مخاض من الإبل اللي هي ما تم لها سنة لماذا سميت بنت مخاض لأن التي عندها سنة من الإبل ما زالت أمها إيه ما زالت أمها ماخض يعني ترضعها فلذلك يتسمى بنت مخاض وهي ما تم لها سنة من 25 أنت عندك جدول في الآخر هيكون عندك الجدول ده موضح لك كل شيء وهي ما تم لها سنة ودخلت في يعني في الثانية وسميت بذلك لأن الغالب بأنه ما قد حملت فهي ماخض أي حامل فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر إن لم يجد بنت مخاض يبقى هيخرج ابن لبون ذكر اللي هو ما تم له يعني ذكر الإبل وهو ما تم له سنتان يعني ودخل في الثالثة يبقى كم سنة عنده كسر سنتين نعم لا دخل في الثالثة نعم وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن وفي 36 إلى 45 بنت لبون وهي لها سنتان وفي 46 إلى 60 حقة والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وقيل لأنها استحقت الركوبة والتحميل وفي 61 إلى 5 الكلام ده كله نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده كله ما فيش فيه اجتهاد كل الأعداد دي هذه الأعداد كلها من قبيل الخاص هي نص حديث النبي صلى الله عليه كل دي الفرائض دي كلها فرائض توقيفية وليس لأحد أن يتدخل في هذه الأعداد لا من قريب ولا من بعيد ذكرنا يعني بأن الزكاة في كتاب الله جل وعلا مجملة والسنة فصلت هذا يعني هذا الإجمال قال وفي 46 إلى 60 حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي 61 إلى 75 جزعة وهي ما تم لها أربع سنين يبقى من واحد من 61 إلى 75 فيها جزعة وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جزعت مقدم أسنانها أي أسقطته وفي 76 إلى 90 بنت لبون إيه البنت لبون اللي ما تم لها سنتين وبنت مخاض طيب وابن لبون لا سنتين ودخل في الثالثة والحقة ثلاث سنين ودخل في الرابعة والجزعة أو المحسن ودخل في الخامسة بنت لبون وكل واحدة لها لما تم لها يا سنتان. وفي 91 إلى 120 حقتان. حقتان لما تم لها 4 سنين ودخلت ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كل بقى ما تزيد على 100 لحد 120 يبقى هي يبقى يعني يبقى كم في 100 الى 120 فيها ايه؟ فيها حقتان. كل ما زاد بقى على 120 يبقى في كل 40 منهم يا مثلا 150 يبقى في كل 40 يبقى لو 140 مثلا يبقى فيها كم؟ 160 بقى يبقى 4. لا 140 يبقى في حقتان وبنت لبون ولا لا؟ لانه قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. طيب لو 160 ثلاثة حقة بقى. لا أربع حقق كل 50 ما هو كل ما احنا هي لو جابت على 50 يبقى قفلت على 50 ما فيش مانع، لكن لو جبتها على 50 مش هتقفل معاك ب 10. طيب نعمل 40 عشان نستغرب ال 10 بالضبط كده. يبقى في كل 40 ما هو يعني ما هو بيقول لك في كل 40 بنت لبون ل 50 لو 200 اربع خمسينات بيبقى لو كانت 200 يبقى اما اربعه يبقى اربع. يبقى في هذه الحاله ايه؟ اربع جزعات او خمس حقات هكذا. يبقى في كل 40 بنت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 في كل 40 بنت لبون يبقى اما خمس بنات لبون او إما خمسة بنات لبون وإما أربع حقات. نعم لا بأس ما فيش حاجة. هو في كل 40 بنت يعني بنت لبون وفي كل 50 حق. نعم. وذلك الحديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقة وفيه يعني حديث أنس ده أن أبو بكر رضي الله عنه لما كتب كتاب لأنس قال هذه الفريضة التي فرضها رسول الله بالصدقة على المسلمين. لماذا هو هذا النص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 جاء. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مقاد الأنس الحديث. عندك الجدول بقى جدول لو عملنا جدول ممتاز جدا سهل جدا تحفظه أو من 5 إلى 9 هو يعني صف كم؟ 5. طيب من 5 إلى 9 ما يبقى فيها شاة واحدة. من 10 إلى 14 فيها شاتين لأن في كل 5 شاة. من 15 إلى 19 3 شياه. من 20 إلى 24 4 شياه. من 25 إلى 35 بنت مقاد وهي التي لها سنة. يعني أنثى من الإبل التي لها الناقة التي لها الناقة التي لها سنة. ومن 36 إلى 45 بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. طيب ومن 46 إلى 60 حقة وهي ما تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ومن 61 إلى 75 جزعة والجزعة هي ما تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامس. من 76 إلى 90 بنت لبون. من 91 إلى 120 حقتان. ما زاد على 120 على 20 أو 100 أو 120 فالواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى الجدول ده سهل جدا فصل لك المسألة مجرد أن تحفظ الجدول فقط. بسم الله. قضاء الواجب في البقر كما ذكرنا في حديث معاذ بن جبل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصدق أهل أهل أهل أهل اليمن فأخذوا من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة والتبيع هو ما له سنة. يقول يجب في 30 بقرة. طب وقبل 30 ليس في زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. كما لو عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 زود صدق. يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع وهو ما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. شو يعني الصغير ده بيتبع أمه فسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في ذلك. وفي كل 40 إلى 59 مسنة، وهي ما تم لها سنتان سمي بذلك لأنها طلعت لها مسنة، يعني مسنة التي أخرجت أسنانها. وفي 60 هنا البقر، وفي 60 إلى 69 تبيعان. ليه؟ لأن في كل 30 تبيع، وفي كل ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. لذلك الحديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. والجدول عندك من 30 ل 39 فيه التبيع، وهو اللي هو الذي له سنة، يعني ما له سنة من البقر، يعني ذكر من الفحل من البقر الذي له سنة، ذكر البقر الذي له سنة. ومن 40 ل 59 مسنة وهي ما لها سنتين. ومن 60 ل 69 تبيعان وكل واحد له سنة. ومن 70 ل 79 كم بقى؟ 30 و40 والتسعة دي ليس لعبة وطبيعة، يبقى في هذه الحالة تبيع ومسنة. طب لو كان 80 مسنتين 90 لا تبيع ومسنة لا ثلاثة تبيعات نعم ثلاثة نعم 30 طبعا 100 ثلاثة ولا 10 100 كم تبيعا ومسنة في كل 30 هذا كذا، يعني تحسب كذا في كل 30 يجب تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا شخص أزاد يعني يزود عن هذا هو الواجب عليه، لا ينقص، لكن الأرض يزود يزيد نحوج، لكن لا ينقص، يعني لا ينقص من القدر الذي أوجبه الشارع. يعني لو عنده بنت لابون ما طلعش بنت مخاط، لكن لو عليه بنت مخاط وطلع بنت لابون نحوج عليه في ذلك، هو تبرع بالزيادة. في كل 30 تبيع وفي كل 40 يبقى هي في هذه يبقى حياجب يا مسنة وتبيعا فقط، هكذا. يعني انت تحاول انت يعني تشوف كم فيها، يعني كم 30 وكم 40 وما زاد على ذلك يبقى شخص ليس فيه زكاة. قدر الواجب في الغنم يجب في 40 من غنم إلى 120 شاة، وفي 121 إلى 200 شاتين، وفي 201 إلى 303 شاة، ثم تستقر الفريضة فيما بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت. في مسألة قدر الواجب في الغنم، وذلك لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 في إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 يعني شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. الجدول عندك موضح من 40 ل 20 و100 أو 120 شاة واحدة، من 121 إلى 200 شاتان، نعم، ومن 101 إلى 303 شاة. يبقى هذا النصيب إيه؟ نصيب الغنم. فما زاد على ذلك، زاد على 300 يبقى ففي كل 100 شاة، يعني في 350 كم شاة؟ ما هو في كل 100 شاة، من 40 ل 120 شاة واحدة، ومن 120 ل 200 شاتين، من 201 إلى 300 شاة، بعد ذلك في كل 100 شاة، يبقى 350 شاة. ثلاث شياه 400 370 ثلاث شياه إلى 399 ثلاث شياه 400 أربع شياه وهكذا. المسألة الثالثة في مسألة زكاة بهيمة الأنعام في صفة الواجب. طبعا هنا يعني يقول وزن الإسلام بالتشريع العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم. ولذلك حدد الواجب في الزكاة أن يكون من وسط المال, أن يكون من وسط المال لا من قياره ولا من شراره, يكون في الوسط. لأن مثل لما أمر مراد قال وإياك وكرائم أموالهم, يعني ما تأخذش أفضل شيء, خذ من الوسط, لا يأخذ المعيبة ولا يأخذ أنفس شيء وإنما يأخذ من الوسط. قال فيجب على السعي مراعاة السن الواجبة. السن الواجبة إنه يعني مثلا بنت مخاض هي التي لها بنت مخاض لكم يعني من الإبل, من 25 ل 35, ففيها يا بنت مخاض يعني وهي ما لا سنة واحدة, يبقى لابد يراعس يعني السنين التي وردت في الحديث, لا يأخذ أقل منها ولا يأخذ أكثر منها وإنما يأخذ المجزئ إذ لا يجزئ أقل منه. لماذا؟ لأنه إضرار بمن؟ إضرار يبقى الفقهاء, ولو أخذ أعلى منها إضرار. والإسلام وازع يعني وازن في تشريعه بين مصلحة الغني ومصلحة الفقير ولا إضرار لأحد منهما. قال ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة يعني الهيمة لأنها لا تنفع الفقير, وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ولا الربع وهي التي يعني تربي ولدها ولا الماخذ وهي الحامل ولا الفحل لأنه معدل الضراب, نعم, ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين أنها من كرائم الأموال, وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أمواله. طبعا الناس سبحان الله هذه الأشياء بتطيب لهم المال. كثير من الناس لا يخرج هذه الزكاة فيبتلى في هذا المال بأمراض تأخذ البقر أو تأخذ الغنم أو تقضي على هذه الإبل بسبب عدم إخراج الزكاة, لأن عدم إخراج الزكاة من أعظم أسباب الشؤ. فلذلك دائما ننصح الناس ينبههم بذلك, وهو إذا كان مالكا يعني نصاب عنده نصاب, لكن إذا كان أقل من نصاب لا يجب عليه شيء. وكذلك إذا كانت معلوفة, يعني هو الشريعة سبحان الله هي ميسرة المعلوفة والعوامل ليس فيها زكاة, ويعني راعت الشريعة أنه يعلفها ويتكلف لها في العلف ونحو ذلك. لكن إذا كانت طلع بعيد عنك يبقى أنت لم تتكلف فيها, يبقى أدي حق الله سبحانه وتعالى وأدي حق الفقير في هذا المال. آخر مسألة في هذا الباب يقول ولما يروي عن عمر أنه قال لسفيان قل لقومك إنا ندع لكم الضبى والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجزع والسنية وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. إذن الكلام هنا للعامل يأخذ إيه؟ يأخذ السن, لا يأخذ أقل من السن المجزئة. طبعا يكون عنده خبرة حتى يفهم, لأنه بيعرف هذا من إيه, بيعرف من أسنان الإبل ومن أسنان الغنم, يعرف سنها بالضبط. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام, وهذا أهم مسائل في هذا الباب, هذه من أهم مسائل هذا الباب. الخلطة في بهيمة الأنعام على نوعين, خلطة أعيان يعني أن يكون المال مشتركا, وفي خلطة أوصاف. خلطة أعيان أن يكون واحد رجلان يملكان مثلا مرعى, هم الرجلان ده اشتروا هذا المرعى أو ورث هذا المرعى, لم يتميز نصيب أحدهما من الآخر, هم اشترك فيه مثلا ثمنه 1,000,000 جنيه, دفعوا 1,000,000 جنيه مع بعض كل واحد ونصف, لكن لم يتميز. هذا يبقى تسمى خلطة ايه؟ خلطة اعيان.